قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام مطلعها قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. الآية قال تعالى ذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، أي يحشر الإنس والجن، يحشر الإنس كلهم ويحشر الجن كلهم. وفي الحديث: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. أن المنادي إذا نادى يسمع الخلق جميعهم، وكذلك الرائي إذا نظر يراهم جميعا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، أي ويناديهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني استكثرتم من إغواء الإنس، واستكثرتم من إضلال الإنس. قد استكثرتم من الإنس، أي أغويتم كثيرا من الإنس. قال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا، أي أتباعهم من الإنس أجابوا قائلين: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استدل به بعض العلماء على تحريم الاستعانة بالجن، على تحريم الاستعانة بالجن، وقالوا إن قصة سليمان عليه السلام خاصة بسليمان عليه السلام، فقد سأل ربه قائلا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حارب يوم بدر وهناك جن مؤمن لم يستعن بهم، وكذا يوم أحد وفي الأحزاب ولم يستدعي جنا لحفر الخندق، وكذا في غزوة الحديبية وفي غزوة حنين وفي غيرها من الغزوات، لم يرد أبدا أنه استعان بجني عليه الصلاة والسلام. وكذا فقدت منه أشياء، فقدت قلادة عائشة منها أثناء السفر، وقلادة أسماء من عائشة، ولم يستعن بجني يبحث معه عن القلادة، لم يستعن بجني يبحث معه عن القلادة. ولما سحر ما استعان بجني لفك السحر. فلذا يلفت النظر إلى أن هؤلاء الذين يقولون معنا ممالك من الجن المؤمن تساعدنا، يلفت النظر إلى كذبهم وانحرافهم وحيودهم عن طريق الحق والصواب. لم يفعل ذلك النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يؤتسى بهم. فأقول بالله التوفيق. ولقد قال عدد من المفسرين في صورة استمتاع الجني بالإنسي، فصورة استمتاع الإنسي بالجني، الجني قد يعين بعض بني آدم بأمور ولكن يأخذ مقابلها كفرا من بني آدم، يقدمون كفرا فيساعدهم، يقدمون كفرا فيساعدهم، وكلما ازداد الكفر الذي يقدمونه كلما ازدادت مساعدته لهم في الظاهر. فإذا بال على المصحف وداسه بقدمه أو ألقاه في عين الحمام يساعده في الظاهر ببعض الأمور ليزداد كفرا. فهذه بعض وجوه الاستمتاع بذلك. ولقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. ومن الذي يرد على السحرة، أنا نقول للسحرة أنتم تزعمون أن الجن تعاونكم، ونراكم يا معشر السحرة من أفقر الناس، ألا ترون السحرة كذا يعني في فقر شديد، لماذا لا تأتيكم العفاريت بالمليارات التي في البنوك وتسرق اليوم مثلا مليون دولار وتجيب لكم تأتيكم بهذه الأموال، لماذا لا تسلط العفريت الذي معكم على محل ذهب ويأتيكم كل يوم بماذا بكميات هائلة؟ نحن مع ذلك نراهم أفقر الناس والعياذ بالله، وأرذل الناس وأردأ الناس. وتمر المرأة التي تقول أضرب الرمل وأشوف البخت وتدجل على الناس بالكهانة والخطوط وهي متسولة. إذا كنت تدعين أن معك جنا طيب الجن يغنيك، لكن لا ترى شيئا من ذلك. وهذا في غالب الأحوال. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا يتأتى أيضا كلام وإن كان من فضول القول عند قوله تعالى فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، تثار مسألة هل يجوز زواج الجني بالإنسية، يعني امرأة تتزوج عفريت، أو العكس رجل من بني آدم يتزوج عفريتة. فبعض العلماء يقولون هم قلة بإمكانية حدوث ذلك، ويقولون يبقى النظر في مشروعيته، يقولون بإمكان حدوث ذلك لكن يبقى النظر في مشروعيته الحلال أو حرام. فيقولون عموم قوله تعالى أو عموم قول أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يدخل فيه الاستمتاع بالمعاشرات. ويقول قائل آخر إن قول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دال أيضا على ذلك. ذكرنا بمحاضرة في العقيدة في الجن والشياطين إن شاء الله. فاستدلون بدليلين، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالجواب أما قوله سبحانه لم يطمثهن، نعم قد يصيب الجن الإنسية في بدنه، لكن من الذي قال أنه دل على التزويج؟ يعني قد الجني قد يضرب امرأة ضربة يتسبب لها في نزيف. ورد في حديث طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه أن النبي قال في الاستحاضة تلك ركضة من ركدات الشيطان، لكن عن إصابة الجني لابن آدم في بدنه أدلة. قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب. وأيضا في هذا الصدد الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، قال عليه الصلاة والسلام: إن عدو الله إبليس أتى بشاب من نار كي يقذفه في وجهي. والشيطان كان يسرق من مال الصدقة. ورب العزة قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. فهذا دليل على إمكانية حدوث ذلك. وذكر بعض العلماء بلا مستند إلا العموم الذي قد يخطئ المستدل به وقد يصيب، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إن أحدكم لو أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لم يضره شيطان؟ فقالوا: إن المفهوم المخالف إذا لم يأكل ذلك قد يضره الشيطان، وذلك لقول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قد يحدث على حد قولهم أن الشيطان يشارك الشخص في الغشيان والعياذ بالله، كذا قالوا. فهذه مجموعة الأدلة مع نقل الجن لعرش ملكة سبأ، مع عمل الجن جفان كالجواب لسليمان عليه السلام، فقالوا بإمكانية حدوث ذلك. قالوا: والكلام عن المشروعية، فلم يرد أبدا في أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أن شخصا ما تزوج جنية في زمن الرسول، ولا أن امرأة تزوجت عفريتا في زمن الرسول. والنصوص ترد ذلك، إذ الله قال: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالآيات وعدم ورود شيء من الأحاديث في ذلك دال على عدم حدوث مثل ذلك، على عدم حدوث مثل ذلك. ولم ينقل أن جنيا تزوج حتى كافرة في زمن الرسول، ولا كافر تزوج بجنية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مسواكم. فقوله النار مسواكم دال على أننا لا نستمتع بالجنية ولا الجنية يستمتع بنا. قال: النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما أننا ولينا جنا للإنسيين وولينا إنسا للجن، كذلك عموما نولي بعض الظالمين بعضا، نجعلهم أولياء لبعض أو نسلط بعضهم على بعض. بماذا؟ بما كانوا يكسبون. فيعقوبة إذن. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويوم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قال بعض أهل العلم إن الجن منهم رسل، منهم رسل لقوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون من أهل العلم بل الرسل لا يكونون إلا من الإنس لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فقال الأولون يمكن أن يطلق اسم الرجال على الجن لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال المانعون إن الله قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق والجن ليست كذلك في هذا الصدد. فقالوا إن قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين عن المعارضون موجه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلى أممهم إلى أممهم من البشر. فالخلاف قائم هل من الجن رسل لهم أو ليس من الجن رسل إليه لهم. الخلاف قائم وسببه ألم يأتكم رسل منكم، هل أطلق الكل وأريد البعض أم أن منكم تعني من الجن ومن الإنس؟ هذا هو سبب الإشكال. والذين قالوا إن الجن منهم رسل استدل بعضهم بأن النبي قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، قالوا فمن خصوصيات رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه حجج الفريقين وتوجيه كل فريق لقول الآخر. إذا كان ذلك كذلك فلا سيردنا إلى شيء آخر وهو أن الجن ليس أبو الشياطين، عفوا الشيطان ليس بأب للجن. الشيطان هل هو أبو العفاريت أبو الجن كلهم أم لا؟ فالظاهر أنه ليس بأبيهم لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر. وإذا سلمنا بالرسل فإذا سيكون من الجن رسل إليهم، ولا يمكن أن يكون الرسل ولا المسلمون من ذرية إبليس لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فكل ذرية إبليس كفر كما لا يخفى عليكم. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ استدل بها على العذر بالجهل، على العذر بالجهل، لأن الله جعلهم يقروا بأن الرسل أتتهم ومن ثم لحقهم اللوم والعقاب. قال ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، شهدنا على أنفسنا أن الرسل قد جاءتنا وغرتهم الحياة الدنيا، شغلتهم الدنيا بزخارفها ومتاعها الزائل عن اتباع الرسل. فالحذر، الحذر من أن تشغلك الدنيا عن اتباع رسل الله، وأن تشغلك الدنيا عن العمل للآخرة. إن الله يقول للكليم عليه السلام: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. احذر أن يصرفك عن الآخرة صارف، أي صارف كان، من المنكرين لها أو أي صارف آخر. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال بعض العلماء هنا: الظلم على بابه، والمعنى لم يكن ربك مهلك القرى ظلما لها، ظلما لها، ولم يكن ربك مهلك القرى دون أن يرسل إليهم رسلا تذكرهم، إنما ربنا لا يظلم ويرسل أيضا الرسل لتذكير أهل القرى. وهل هنا بين هذه الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأنها غافلون، وبين قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ذلك أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هل هناك اختلاف في الآية؟ فبعض العلماء يقول هنا بعض التغاير في المعنى ليس اختلافا، إنما هذه لها معنى وهذه لها معنى، فيحمل الثانية، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيقول معناها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالشرك فقط، حتى ينضم إلى الشرك جرم آخر فيؤاخذ القرى بالشرك وبالظلم الآخر. أما إذا كانوا مشركين فقط فيؤخر عذابهم للآخرة. لذا قالوا إن الأمم الكافرة المشركة إن كانت متراحمة فيما بينها يؤجل عذابها الدنيوي إلى الآخرة، أما إذا كانت الأمم حتى لو كانت مسلمة لكنها باغية وظالمة فإن عذابها قد يعجل في الدنيا. استشهد بعضهم لذلك بأنه ورد عن النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. وقالوا فيما سبق إن قوم لوط كانوا كفارا ولكن انضم إلى الكفر إتيان الذكران العالمين. قوم فرعون كانوا كفارا ويقول لهم فرعون أنا ربكم الأعلى ويتبعوه، لكن انضم إلى هذا أنه يذبح الأبناء ويستحيي النساء. قوم شعيب كانوا كفارا ولكنهم كانوا يطففون الكيل والميزان ويقطعون، وكذلك يقعدون بكل صراط يعيدون ويصدون عن سبيل الله من آمن، وهكذا سائر الأقوام. انضم إلى الكفر شيء آخر فوقبوا بالجميع والله أعلم. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. إحدى آيات المواساة في الكتاب العزيز: لكل مبتلى الله ليس بغافل عما يحدث. أبدا، ليس بغافل عما يحدث للمؤمن وليس بغافل عما يصنعه الكافر. ربنا ليس بغافل. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغني ذو الرحمة، فهو غني ورحيم، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قال بعض أهل العلم إن كلمة الذرية قد تطلق على النسل وقد تطلق على الآباء، واستدل بعضهم لهذا القول بأن الله قال: أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذريتهم ذرية من؟ ذرية سيدنا نوح. أنا حملنا ذريتهم نوح والمحمولين معه، كذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء إن قوله من ذرية قوم آخرين هنا لا إشكال فيه، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين لا إشكال فيه. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي كل شيء وعدكم الله به سيأتي، ولن تستطيعوا أن تهربوا مما قدره الله عليكم ومما كتبه الله عليكم. وبها كان يختم كثير من التابعين بل ومن الصحابة مقولتهم: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين أو بهاربين. ثم قال تعالى: قل أي يا رسول الله، يا قوم اعملوا على مكانتكم، يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم. ليس فيه إباحة العمل بالكفر ولا إباحة الفواحش، إنما على سبيل التهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليست على التخيير، إن بعض الزائغين الآن يقولون إن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإذا حرية، كذا قال الزائغون وغفلوا عن سائر الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهم كالذين قالوا إن ربك قال فويل للمصلين، ولم يذكروا ما بعدها، فأنشد قائلهم: فلم يقل قم بنا إلى خمار نساقينا، فلم يقل ربك ويل للسكروا، ولكن قال ويل للمصلين. قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم، إني عامل، أي على طريقتي وعلى مكانتي، أنا مستمر في عملي، وإذا أردتم الاستمرار في عملكم استمروا في عملكم. وفي هذا قطع للجدال، فلا تسترسل مع شخص جاحد استرسالا تضيع به الأوقات. يعني قد يقول قائل: فلان جلس مع فلان ما استطاع أن يقنعه. هذا كلام غير سديد ولا صحيح. إذا كان الذي أمامك مجادل ماذا تصنع؟ ما أتيت به له من آية يقول هذا كذب، تقول له هذه الشمس، قل له هذا القمر، فماذا ستقول؟ فحينئذ للجدال حدود نتوقف عندها. ولذلك الرسول ما استطرد في الجدال، بل نهي أحيانا عن الاسترسال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وعقولنا لها نهاية. يسألونك عن الروح قال الروح من أمر ربي. قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي عامل على مكانتي وعلى طريقتي، فسوف تعلمون من تكون له العاقبة الدار، أي من تكون له العاقبة الحسنة في الدار الآخرة. إنه لا يفلح الظالمون، لا ينال مطلوبه الظالم، لا يفلح، لن يظفر بالمطلوب ولن ينجو من المرهوب. وأعظم مطلوب نطلبه أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا أو أن يعذبنا بناره. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.